وبسنده رحمه الله تعالى عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعذاب يوشك أن يعمهم الله تعالى بعذابه. وبسنده رحمه الله تعالى قال: حدث قال أخبرنا أبي أن قال أخبرنا الأعمش قال: حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله تعالى والواقع فيها مثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذي في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال أكثر المفسرين: هم اليهود والنصارى، وقال بعضهم المبتدعة من هذه الأمة، وقال أبو أمامة رضي الله عنهم: الحرورية بالشام، وقال عبد الله بن شداد: وقف أبو أمامة وأنا معه على رأس الحرورية بالشام فقال: هم كلاب النار، كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم. سنجي رحمه الله تعالى عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو مع الاثنين أبعد. قوله تعالى: أولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا نداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أن يتقوا الله حق تقاته. وهذه الآية فيما يجب لله سبحانه وتعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد من التقوى فهو مذكور في قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا هو الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان وعلى عباده، أن يتقوه قدر استطاعتهم. وأما أن يتق الله حق تقوى فهذا ليس في مقدورهم، فحق الله سبحانه وتعالى عظيم وقدره كبير جل جلاله، فلا يمكن أن يتق العباد ربهم حق تقاته، لأنهم مهما عبدوه واجتهدوا في ذلك وكانوا في الغاية من الإخلاص والتبتل والخشوع لله سبحانه وتعالى، فإن حق الله أعظم من ذلك. وإن العباد إذا وافوا ربهم يوم القيامة وإن كانت أعمالهم أعمالا عظيمة فإنهم يحقرونها يوم القيامة، كما جاء في الحديث: لو أن رجلا يجر على وجهه 70 خريفا هرما في طاعة الله، يعني يعذب في طاعة الله، فيجر كل حياته في سبيل الله وطاعة لله، لحقره يوم القيامة. إذا أتى يوم القيامة وعاين الحقائق علم أنه لم يعمل شيئا، ولا أحد يدخل الجنة بعمله، كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فتقوى الله حق تقاته. هذا فيما يتعلق بالحق بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وأما القدر الواجب على العباد أن يتقوا الله قدر استطاعتهم، قال سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيجتهد العبد على الاستقامة على أمر الله ودعاء الله جل جلاله بأن يتوفاه مسلما حتى يوافي الله على هذا الإسلام وهذا الدين. ومن مات مسلما فقد تحقق فلاحه وسعادته. وقد قال الله سبحانه وتعالى وذكر دعوة يوسف عليه السلام بعدما نجاه الله سبحانه وتعالى ونصره في مواطن كثيرة، قال سبحانه وتعالى حاكيا قول يوسف، قال ربي قد آتيتني من العلم، وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الله سبحانه وتعالى في أمره لعباده من الأوامر العظيمة التي فيها سعادتهم في الدار الدنيا في دار الدنيا والآخرة، قال جل جلاله واعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى ودين الله جل جلاله جميعا، ولا تفرقوا. وهذا فيه الثناء على الاجتماع على طاعة الله وعلى الخير، وأن التفرق مما نهيت هذه الأمة عنه، فإن التفرق مذموم ولا يقصد لذاته إلا إذا لم يجد العبد من يقوم بدين الله سبحانه وتعالى، فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى وإن تفرق عن الناس، والمقصود تفرق عن أهل الضلال وأهل الابتداع وأهل الانحراف. وإلا فإن أكمل الحالات أن يجتمع العباد على طاعة الله فيعبد الله على وجه من الاجتماع والتآلف فيما بينهم. قال سبحانه وتعالى آمرا عباده واذكروا نعمة الله عليكم، فنعم الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة، وإذا ذكرها العباد كان أدعى ذلك لشكرها، فمن ذكر نعمة الله فهو نوع من أنواع الشكر، وهو يحث على استكمال بقية شعب الشكر. قال سبحانه وتعالى مبينا هذه النعمة، وهي من أخص النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين وعلى المهاجرين والأنصار وعلى أهل الخير من هذه الأمة. قال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فكان الأوس والخزرج وكذلك قبل ذلك المهاجرين كان بينهم من العداوة ما بينهم، فلما دخلوا في الإسلام وتمكن الإيمان من قلوبهم فأصبحوا إخوة متآلفي القلوب، إخوانا ليس في قلوبهم غل ولا حسد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، قال جل جلاله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومعلوم كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجال من المهاجرين ورجال من الأنصار، وقبل ذلك كيف تآلفت قلوب الأوس والخزرج وكانوا على عداوة مستمرة وحروب طاحنة فيما بينهم حتى يعاونهم في ذلك اليهود في هذا الاقتتال. فلما جاء هذا الدين وهذا النور وهذا الوحي من الله سبحانه وتعالى تألفت القلوب عليه، فأصبحوا على كأنهم إخوان ببركة هذا الإيمان. قال سبحانه وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فأنقذهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين وهذا النور الذي أنزله. قال سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، فهذه الآيات التي يبينها الله سبحانه وتعالى هذه من تأملها وآمن بها واتبعها لا شك أنه سيكون على قدر من الاهتداء قال سبحانه وتعالى لعلكم تهتدون، ولعل في القرآن كلها على على رجاء إلا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، بمعنى كأنكم تخلدون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعظم الأوامر الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها العباد، وهي ونصوصها كثيرة في الكتاب والسنة، حتى عدها بعض أهل العلم أنها الركن السادس من أركان الإسلام. فأركان الإسلام المعلومة التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. وكذلك حديث عمر بن الخطاب وحديث أبي هريرة، الحديث الذي يسميه العلماء أم السنة، حديث جبريل الذي نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الدين، فلما سأله عن الإسلام عد خمس الأركان الخمسة. بعض أهل العلم أضاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودليله في هذا كثرة النصوص، وبعضهم أضاف الركن السادس جعله الجهاد في سبيل الله لكثرة النصوص في ذلك. ويقال: لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فرضه الله سبحانه وتعالى، وكذا الجهاد، والنصوص فيهما كثيرة وظاهرة. ويبقى أن أركان الإسلام التي جاءت في الأحاديث الخمسة التي هي المباني العظام، وهذا لا ينقص من قدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا، ولا ينقص من أمر الجهاد شيئا، وإنما من ذكره من أهل العلم لبيان أهميته وعظمه في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: وأولئك هم المفلحون، من كان هذا شأنه فقد تحقق فلاحه في الدنيا والآخرة. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن التفرق والاختلاف، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، بعد ما جاءهم الآيات من الله سبحانه وتعالى والبينات الواضحات على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقع فيهم التفرق والاختلاف، إما بسبب البغي والحسد أو أسباب أخرى، فهؤلاء على وجه من الخطر وعلى ذنب عظيم من التفرق في دين الله والاختلاف فيه، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب العظيم لما وقعوا فيه من الاختلاف على دين الله والتفرق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان المتمسكين به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة المحافظين على أمر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.